القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة راوية سمير السيد المقيمة في أبو المطامير محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بتقول فيها: المية سر الحياة، ومن غيرها بتبقى الحياة صعبة جدا. حتى لو نزلنا واشترينا مية للشرب، بتفضل مشكلة استخدام المية في أساسيات الحياة هي المشكلة الأساسية اللي بتقابلنا. من كام يوم بدأت المية تقطع عندنا في أبو المطامير بحيرة. في الأول قلنا عادي مشاكل التنقية بعد الأمطار، ساعة ولا اتنين وترجع. لكن فات يوم واتنين وتلاتة واربعة والمية ما جاتش، وتعبنا جدا من قطع المية ده واشتكينا. وفين على المية ما جت؟ لكن جت معكرة وما تصلحش اننا نشرب منها. اشتكينا تاني، سمعنا: لا بقى ستي، لا ميتنا مش معكرة يا اختي. تعالى شوفها بنفسك، احنا مش بنكذب يعني، المية موجودة ومعكرة، واحنا بنشتري اصلا المية النظيفة في جراكن عشان نشرب منها ونستخدمها في الاكل. طيب طيب طيب خلاص، ايه ده؟ رجعوا بيوتكم يلا واحنا هنتصرف. صبحي جهز لي لجنة يا ابني. وانتظرنا اللجنة اللي هتتشكل تحل لنا المشكلة، لكن النتيجة كانت ان المية بدأت تقطع اكتر من الاول. وبقينا نتمنى يا سادة يا مسؤولين في محافظة البحيرة ان المية توصل لنا يوم وتقطع يوم، وتيجي معكرة معكرة، هنستخدمها في الحمامات وفي غسل الهدوم، المهم تيجي. اما مية الشرب فاحنا هنشتريها، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.